بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، تقدم معنا الحديث، حديث العالي والحديث النازل، وأن تعريف العالي هو ما قلت رجاله سنده وما قل رجاله سنده بالنسبة لسند آخر يرد به الحديث، والنازل ما كثر عدد رجال السند مقارنة بسند آخر يرد به الحديث. وبعد هذا قال الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. هذا في الحديث الموقوف، ومعنى البيت أن كل ما ينسب إلى الصحابي من قول أو فعل فهو الحديث الموقوف. وكان حق هذا النوع أن يذكر بعد المرفوع وقبل المقطوع، يذكر بعد المرفوع قبل المقطوع لشرفه، ويذكر في ذلك الموضع لأنه أليق. فهو ذكر رحمه الله ما يتعلق بمباحث المتن فذكر المرفوع والمقطوع، وكان حق الموقوف أن يذكر هنالك في مباحث المتن ما يتعلق بما منتهى الإسناد. قال: أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوفا زكن. فالحديث الموقوف لغة اسم مفعول من وقف، فكأن الراوي وقف به إلى الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الاصطلاح فالحديث الموقوف هو ما نسب إلى الصحابي، أن قوله ما أضفته، أضفته بمعنى نسبته، زكن بمعنى علم وفهم وعرف، فهو ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل زاد بعضهم أو تقرير أو صفة، هو ما أضيف بمعنى نسب إلى الصحابي من قول أو فعل زاد بعضهم أو تقرير أو صفة. يعني كأن يقال قول أو يفعل فعل بحضرة الصحابي فيسكت ولا ينكر بشرط عدم وجود ما يمنع من الإنكار. ما أضيف إلى الصحابي، من هو الصحابي؟ تقدم، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أو نقول مسلما ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، ولو ارتد ورجع إلى الإسلام هذا لا يزال يقال له صحابي، مثل الأشعث ابن قيس فإنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووفق الله وهداه وعاود الإسلام، فهذا صحابي. أما من ارتد ومات على الردة والكفر فهذا لا يقال له صحابي. الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، ولو ارتد وعاود الإسلام مثل الأشعث ابن قيس. أما من ارتد ومات على الكفر فهذا لا يقال له صحابي. فهذا الحديث الموقوف. والحديث الموقوف من مباحث المتن لا تعلق له بصحة الإسناد أو ضعف الإسناد، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون حسنا، قد يكون متصلا، قد يكون منقطعا. وإذا قيل الحديث موقوف فعند الإطلاق هو ما أضيف إلى الصحابي، لكن بالقيد ممكن أن يقال هذا الحديث وقفه فلان على سعيد بن المسيب، على عطاء، على طاووس، على مالك، بالقيد ممكن أن يدخل غير الصحابي. أما في حال الإطلاق فلا يقال هذا موقوف إلا إذا نسب إلى الصحابي. هناك مباحث فيما يتعلق بالصحابي والصحبة والحديث الموقوف، من ذلكم يعني الموقوف حكما محلها ما هو أوسع من هذه المنظومة، وهل هو حجة أو غير حجة. أيضا خلاصة أن الحديث الموقوف، الأثر الموقوف ليس الحجة، وهذا أيضا موضعه غير هذا المكان. مثال الموقوف ما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. هذا موقوف قولي ما نسب إلى الصحابي من قول كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم يغفر لنا ولكم. لكن السنة إيش؟ أن تقول يهديكم الله يصلح بالكم. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الموقوف الفعلي ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع فهذا نسب إلى الصحابي من فعله. ومضان الآثار الموقوفة مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي الكبرى وتفاسير ابن جرير وأيضا ابن أبي حاتم وابن المنذر ونحو هذه التفاسير. فهذه مضان الآثار الموقوفة على الصحابة. طيب جزاكم الله خيرا إلى هنا والحمد لله.